ويكون وترا بالنسبة إلى الفتح الأذاني. وجاء في رواية بلال في بعض إلا الإقامة، أمر بلال أن يفتح الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة يسعها. ولذا عليه العمل على عليه عند أهل المدينة أذان عبد الله بن زيد تربيع التكبير في أوله وتسمية جميع ألفاظه بدون ترجيع وإيثار الشهادة في آخره لا إله إلا الله. والإقامة الذي عليه الجمهور أو الذي عليه أحمد والشافعي الله أكبر الله أكبر، اعتبارا لذلك وترا بالنسبة للتربيع في الأذان. وما نقول الله أكبر فقط ليجعلها وترا، ولكن إذا قد قامت الصلاة مالك يقول يقولها مرة واحدة وترا، وأحمد والشافعي يقول يسعها لأنها مستثناة في حديث بلال أمر أن يسع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة إنه يسعها. ولذا العمل الباقي الآن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله. وعلى هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما قال ويا أحسن ما قال، ثلاثة لا ينبغي الإنكار ولا الاعتراض على الآخر بواحدة فيها، أنواع الأنساك الثلاثة. عندنا الإفراد والقران والتمسك. ثلاثة خرجوا للحج في سيارة واحد، واحد مفرد واحد قارن واحد متمتع، فليس لواحد منهم أن ينتقد على الثاني ولا يعترض عليه، لماذا لم تفرد معي؟ لماذا لم تتمتع معي؟ لماذا لم تقرن معي؟ لأن جميع الأنساك الثلاثة صحيحة وواردة بها النصوص، وألفاظ الأذان والإقامة، لأن كل واحد ممن أخذ برأيه أو ممن أخذ بأذانه له سند صحيح. فمن أخذ بأذان أبي محذورة فالرسول قد علمه، ومن أخذ بأذان عبد الله بن زيد فهو أصل مشروعية الأذان والرسول قد أقر، وهكذا ألفاظ الإقامة. إذن لم يبق هناك مجال لاختلاف ولا نزاع، من شاء أخذ بأذان أهل مكة لأبي محذورة، ومن شاء أخذ بأذان عبد الله بن زيد في الأول وبلال، وكلا الأمرين صحيح ولا مساحة في ذلك. أما الذي درج عليه العمل سواء كان في مكة على هناك أو سواء كان هنا، فالكل سنة متبعة صحيحة. والثالثة أعتقد أنها الصوم في السفر والفطر، لا يعيب الصائم على المفطر في السفر ولا المفطر على الصائم في السفر، والله تعالى أعلم. نعم. ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ جلسي فأذن المؤذن وتنفل وجلس، جاء المؤذن وبدأ في إقامة الصلاة، متى يقوم الناس ليستوفوا صفوفهم؟ يقول مالك ليس عندي في هذا حد، ما أقدر أقول عند أول نقول الله أكبر، ولا عند نقول قامت الصلاة، ولا عندما يفرغ منها وينتهي بلا إله إلا الله. والناس في ذلك يتفاوتون، ولا يمكن أن يكون جميع الناس كرجل واحد. ما حركة عسكرية قيام قعد، ولا آلة ميكانيكية حتى يوم تقعدها في لحظة واحدة، إنما ذلك يرجع إلى نشاط الناس. لكن المهم في هذا عند العلماء ألا يكون متكاسل متباطئ، ما يبغى يقوم حتى ينتهي المؤذن وحتى يبدأ الإمام ويطلع في القراءة وبعدين يفتح غصب عنه يقول لا. لا ينبغي أن يكون من إذا قاموا للصلاة قاموا هذا، يكون عنده استعداد وعنده النشاط ومستعد للقيام، ولكن الأولى معتدل الحال. الجمهور يقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ما بعد هذا جلوس، لأنه حينما إلى أن يفرغ المؤذن من ألفاظ الإقامة يكون أخذ وضعه في الصف، لا يمكن أن يعدل الصف حتى قبل أن يشرع الإمام في تكبيرة الإحرام. إذا قيام الناس إلى الصف في الصلاة